وانا عبدا مملوك والاشياء مقضيه ما في التعقيد اشكو ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الارحم والاحشاء اللطف صورني انا غني فيا ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمة الأرحام صورني من نطفة وابداني بالأنعام نعمة من كل صلفة وأخلق لي ما وطعام ونعاي مختلفة وازدت من غير قماش غطاني واسترني What?